غمار المعارك والانتخابات والصراع من أجل أن تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام. ينبغي ألا نشغل بذلك عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فنحن إن كنا نبذل جهدا وإن كنا نسعى لإعزاز دين الله عز وجل ونخطط من أجل أن يكون في مجلس الشعب والشورى أعضاء كافون من أجل تطبيق شرع الله عز وجل وإعلاء كلمة الله عز وجل، فإن غيرنا كذلك يسهر الليل ويبذل المال والجهد من أجل أن يكون له أيضا نصيب في مجلسي الشعب والشورى، ولكنه لا يرجو كما نرجو، لا يريد إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، بل يريد دولة مدنية، بل يريد أن يصد عن سبيل الله، بل يريد أن يحول بين الأمة وبين تطبيق شرع الله عز وجل. فنحن مهما بذلنا فإن ذلك في ميزان الحسنات، ولكنهم يبذلون المال والجهد وينفقون الأموال ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كثير من الشباب في خضم هذه الصراعات يا عباد الله لا يهتدي إلى الطريق ولا يعرف ماذا يفعل. فنسمع اليوم في الجرائد اليومية الرسمية بأن أحد الشباب أشعل في نفسه النار، صب على نفسه الكيروسين ثم أشعل النار في نفسه، وما كانوا يتصورون أنه يفعل ذلك بنفسه. فهذا الشباب البعيد عن طاعة الله عز وجل، البعيد عن العلم النافع والعمل الصالح، يتخبط في الظلمات، وإذا بآخر يقال بأنه والد أحد الشهداء يضرب نفسه بالرصاص لأنه لم ينل نصيب ولده ولم ينل حق ولده الذي استشهد في الثورة. نريد هذه، نقول هذه العقول وهذه القلوب التي لم تعرف دين الله عز وجل ولم تهتد إلى ما يرضي الله عز وجل، فهم يتأسون بهذا الشاب الذي أشعل النار في نفسه فصار سببا للثورة التونسية. ونقول وإن كان سببا للثورة التونسية فإن هذا الفعل ذاته فعل محرم. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بالسم فسمه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والعلماء يقولون إذا استحل قتل نفسه يستحق هذا الجزاء، ولكنهم يرجون له ما يرجون لفاعل الكبيرة. ولكن قاتل نفسه مهما كان السبب هو قد مات على كبيرة، لأن العبد لا يملك نفسه، لأنه عبد لله عز وجل يملك نفسه كما لا يملك غيره، فهو عبد لله عز وجل لا يجوز له أن يتصرف يعني في نفسه، فهو كقاتل غيره. ولكن قاتل غيره قد تكون له فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولكن من قتل نفسه فقد فوت على نفسه هذه الفرصة، وهي أن يتوب إلى الله عز وجل. فلا نحكم عليه بجنة ولا نار، بل نقول هو كالمصر على الكبيرة التي مات عليها، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. كذلك كثير من الناس يظن أنه لا يحتاج إلى توبة لأنه ما زنى وما سرق وما شرب الخمر، فلماذا يتوب؟ والجواب عن ذلك بأن التوبة واجبة على كل أحد، لأن الله عز وجل دعا كل العباد إلى التوبة. دعا الله عز وجل المنافقين إلى التوبة

فتستحيل التوبة مع الاستمرار في الذنب. الشرط الثالث عباد الله أن يندم العبد على الذنب، وإذا لم يتندم القلب على الذنب دل على رضاه به، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار الآخرة. الشرط الرابع من شروط صحة التوبة أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية. الشرط الخامس وهو رد المظالم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، والعملة الصعبة ليست اليورو ولا الدولار ولكن إنها الحسنات والسيئات، لأنه في وقت لا يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة، ولعله يحتاج إلى حسنة واحدة من أجل أن يثقل ميزان الحسنات على ميزان السيئات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فقد تحتاج إلى أجل التصدق بشق تمرة حتى تنجو من اللفحات وحتى تفوز بالجنات. الشرط السادس عباد الله من شروط صحة التوبة أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأن هذه الآية تدل على اختلال النظام الكوني، فبدلا من أن تشرق الشمس من المشرق تشرق من المغرب، فإذا طلعت الشمس من مغربها ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبادر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل، ولكن ذلك يكون بعد غلق باب التوبة. فالبدار البدار إلى التوبة، البدار البدار إلى التوبة، قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. فباب التوبة يغلق أمام الخلق كلهم عند طلوع الشمس من مغربها. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. كذلك يغلق باب التوبة عباد الله أمام كل عبد إذا وصل إلى الحشرجة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. قال بعض السلف: ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت، أي سكرات الموت التي تكاد تذهب العقول من شدتها، وحسرة فوت التوبة. وقال بعضهم وفيهم عمر بن عبد العزيز في قوله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، هناك علامات للتهمة في التوبة وعلامات لصحة التوبة. فمن علامات التهمة استمرار الغفلة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. من علامات التهمة ألا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة. من علامات التهمة كذلك عباد الله أن يشعر العبد بالأمان وكأنه قد علم بأنه قد محيت حوبته وقبلت توبته. أما علامات الصحة فمن علامات الصحة أن يكون حال العبد بعد التوبة يختلف عن حاله قبل التوبة. فمن علامات الصحة أن يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة. كان لا يصلي في المسجد فصار من أهل المسجد، كان لا يحضر تكبيرة الإحرام فصار من أهل تكبيرة الإحرام، تجد أعمال صالحة تستحدث عند العبد. من علامات الصحة كذلك أن يستمر العبد على الخوف حتى تنزل عليه رسل بقول الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإنه لا يعلم أنه قد تاب، ولكنه لا يعلم أنه قد قبلت توبته ومحيت حوبته. فيستمر على الخوف حتى تنزل عليه الملائكة بقول الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من علامات الصحة كذلك أن يتقطع القلب العبد ويكون حاله كحال من أجرم جريمة عظيمة في حق ملك عظيم فأحيط به وأحضر بين يدي الملك، فلا يدري هل ينتقم الملك منه أو أنه يعفو عنه، كما قال عز وجل: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة. والقلب إما أن يتقطع بالتوبة في الدنيا أو يتقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. من علامات الصحة كذلك عباد الله كسرة تصيب قلب العبد فتطرحه بين يدي الله عز وجل ذليلا، ويكون حاله كحال عبد أبق من سيده وهو يعلم أن منتهى سعادته في رضا سيده عنه. فلله ما أحلى قوله عند ذلك: أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. الناس في التوبة عباد الله على أقسام، منهم من يحيى حياته كلها لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبده بأمره ونهيه، بل يعيش في الدنيا حياة البهائم كما قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الصنف الثاني عباد الله من يعرف الله عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق، كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. الصنف الثالث عباد الله وهو من يعمل بمعصية الله عز وجل ثم يوفق إلى توبة النصوح فيعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك. وهؤلاء على قسمين: منهم من يتوب قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يدخل الجنات. بقى قسم عباد الله وهو أشرف الأقسام وأعلاها، وهو أن يعمل العبد عمره كله بطاعة الله عز وجل ثم ينبه إلى قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعمل الصالح حتى يموت على عمل يصلح للقاء. وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الأحوال، عمل حياته كلها في طاعة الله عز وجل. ولما نزل قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله العظيم وبحمده يتأول القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة 10 ليال في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة 20 ليلة. وكان جبريل يعرضه القرآن مرة فعرضه القرآن مرتين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، خرج إلى الحج وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخرج الناس فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، واستشهد الناس على أنفسهم وقال: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وقبل الوفاة النبوية بأسبوعين جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في مسجد المدينة وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ولم يفهم هذه الإشارة أحد من أصحابه إلا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فبكى وقال: بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومعاذ الراكب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير بجوار ناقته ويقول له: لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى مسجدي. ويبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يزيد في إحسانه فكيف يكون حال المسيء؟ أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إلينا